هزينا الضرب بلا مقابل فاك العالم وسط الحرب خوك مقاتل فاك العالم طمع في اللاقة حلال في بلاد البوكو حرام ما غنعطيكش الحنان نيك الحب الغرام دماغي بحال شي فيراج غتبوجي في كل دورة لعمرك فتي دونور متويش على الكورة لحياتك كاملة شو وموت موتة مسورة بساطة درتك خو متكونش فيك في عيد كورة واه جني جميل سيلفي بلا روتريكا بيتش دفع كبير غنقلبوها مونيكا حبسي كبير غندور لك السيكة في الحطة ديما حاضر وانت قلبت كيتا فاك الراب الحقير حياتي كامل حسابات لساني غير اخير وانت فما كيما جات جموري كيف سبارتا عينو غافل كباش غنلعبو عليك كارتا انت وزارك في الجبال في دربية ولا ما لا طاحو في شي عطاي كيخليو على ما في الحرب ديما صولو حقار هانيك داعي سميني اسامة كيقباحو اميغو في سلوكا وفي الواقع كتقاد الفهمة معاك ليزام واخا تكون ربحة ولا دبحة نجيك الحشيش غالي سير البدا بالنفحة قد بكرب لما تقول لي سير تتصحى عارف روحي فين زاط مسير عند ختكم صحة العياقة في الفيد زيرو ديرهم في بوشي مسي كلو غداوي العاقة في الجيب كامي كيلو في الدروش ريكي فرقع الحلاوي رجولة رب حرب عند بالك منقيد لانتا غا حورية فاك الراب تسمر انا ماشي مطرب غا حراد القفير حيت نتشامو الكورة غندير لك الخاطر وغتعرق شوية ضرب في شرك تشيم ديالك هنا راه وكاشة حربية كازاوي بوالي ما على بالو راه خير وقف اي ميكرو اي جيحة في قاع الحيوطة بالو اخي زيد شي اترو افكاري كريشة دماغي غائب فاك يو انيسة كان بالك فريسة غتربحي قاضب عيني في صعيبة تشيلاش بينو بينو بلادي في غواص ما تمثلش علينا درب كبير وانت ساكن في داري زيدونس راب مغربي كيشي بيتا تاسا امسي تابو باقي ما جابو فهمني عشيري كلشي باغي العاقة كيسحب ليهم عايشين في شيكاغو بيضوانيك بيريز سبونسور القريعة اميغو خطافي خطافي اس اش لي كتوانطي مع الشانطي اميغو الحنانة الحنانة ميامور الساطة غي على حساب المورال الحد في المكانة غادي تنض الحريقة ويوصلك الكورال حفظنا الدروس وعرفنا باللي السوق وتجاوب السفير نيدي زيني دروس سلا طحنا في شي شاقور غندفلو ليه فيها